أو في المحيط الذي تتأثر به من حولك أناسا انحطت همتهم وسفلت إرادتهم. فإن سافل الهمة من طلاب الدنيا كلما هممت بالنهوض جذبك إليها وغرك قائلا أمامك ليل طويل فارقد. الليل لسه طويل، نام. واضح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الكير جلد غليظ ينفخ يعني عشان النار. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا حال جليس الصالح وجليس السوء، لابد أن تتأثر به شئت أم أبيت. فحذاري من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث، فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري. وليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، كما يعني كما أن يعني على قول الأطباء يعني أن الأمراض تؤدي وتنتقل بإذن الله، واضح. فكذلك الأخلاق أيضا تنتقل بالتأثير وبالعدوى، لأن الطبع يسرق. يعني إذا أردت أن لنفسك صورة معينة فصاحب واحد في هذه الصورة سوف تدخل إليك. إذا صاحبت إنسانا غافلا لاهيا عابثا وتريد، فإذا صاحبت هذا يدل عليك تريد أن تنتقل نفس هذه الصورة، هذا مشاهد يعني ومعروف. وليس الإعداء طرق العدوى ليست فقط الكلام ولا الأفعال، وإنما أيضا تنتقل هذه العدوى بالنظر إلى أهل السوء وأهل البطالة، أو بالنظر أيضا إلى أهل الهمة تنتقل هذه العدوى وهذا التأثير. واضح. يعني ما سمعنا في الطب بعدوى تنتقل بالنظر، فهذا يعني يمثل أن هذا الداء أخطر من الأمراض الإيه يعني الجسدية. وهذا شيء محسوس، يعني إذا كان ناس جالسين لما واحد بيتثاءب ماذا يحصل؟ ممكن اللي حوالين منه كلهم يشتاقوا أو بالفعل يتثاءبون مثله. أليس هذا مما هو معروف؟ فالإنسان بتنتقل العدوى حتى بالنظر، والروح بكلها تأثير على الروح التي يعني تجالسها. أي نعم. فالنظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ولذلك لابد الإنسان يستحضر هذا المعنى، النظر في صور الظالمين أو الفاسقين لابد أن يطبع تأثيره في القلب، لابد أن يطبع تأثيرا في القلب. يعني واحد ينصر ولذلك من رحمة الله إنسان إذا ربنا عاقب من النظر إلى التلفزيون وإلى صور الملوك والرؤساء وأولئك الناس والممثلين والفنانين، إنه ما تنظر إليهم، سلامة لقلبك ألا تنظر. إذا نظرت لابد يحصل عندك نوع من أي نوع من أنواع التأثير. فلذلك كن في عافية وسد هذا الباب حتى لا تتأثر بأخلاق هؤلاء القوم. أم جرير العابد دعت عليه بإيه؟ ألا يموت حتى ينظر في وجوه الزانيات. وقد حصل القصة المعروفة في صحيح مسلم إلى النظر بالفعل، يعني أمه كانت ترى أن هذه عقوبة، دعت عليه بأن ينظر إلى وجوه أنه لا يموت حتى يفتن هذه الفتنة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا أمر مضر جدا بالإيمان ويضر جدا بالقلب. فلا تفعل كما ذكرنا من قبل في الأسير الذي يفرح بالرق ويفخر به، يفخر أن عنده دش ويفخر أنه ينظر للتلفزيون والأفلام وكذا. أنت تقتل نفسك، أنت تسمم قلبك ولا تضر إلا نفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أنت المتضرر في الحقيقة. أي نعم. فيعني النظر في الصور يورث في النفوس أخلاقا مناسبة لخلق المنظور إليه. ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، فما الظن بالنفوس البشرية؟ ولا تجلس إلى أهل الدنايا، فإن خلائق السفهاء تعدي. ومنها من أسباب انحطاط الهمم العشق، وقوع الإنسان في أسر العشق. ولا شك هذا موضوع يطول الكلام فيه جدا، وهو من البلاء الذي تجند من أجله الآن هيئات وأموال. ولماذا؟ أن كل شاب يعني يحسن على أن يكون في حياته فتاة يتخيلها ويتغنى بها وينشد لها الأشعار والأغاني وكذا وكذا، وأن هذا هو الوضع الطبيعي محاكاة لأحوال يعني الكفار. واضح. فالحقيقة هذا الموضوع موضوع كبير، لكن لأن ليس موضوعنا الأساسي نشير إشارة عابرة لهذا الأمر. لماذا العشق يسفل الهمة؟ لأن هذا العاشق تستنفذ كل طاقاته في تحصيل محبوبه، كل همته أنه يراها أو يقابلها أو يحصل كذا أو كذا، فكل همة الإنسان تتجه إلى وتطوف كل حياته تطوف حول محور معين هو امرأة أو غير ذلك مما من المعشوقات. فالشاهد أن همة العاشق تنحصر في ماذا؟ في أن يحصل ما يحبه فيلهيه عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بئس للظالمين بدلا. فعالي الهمة يأنف ويستنكف أن يستأثر للعشق الذي يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون. وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وإرضه ونفسه وأتلف دينه ودنياه. والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، ترى الداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين مناص. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم. فالحقيقة الموضوع أكثر من ذلك ويحتاج أو أكثر من محاضرة الحقيقة حتى نوفيه حقه، لكن هذه إشارة عابرة. المقصود الإشارة إلى تأثير العشق في الهمة، أنه في الغالب يعني في الغالب يحبط الهمة إلا إذا صادف عشقا مباحا وهو عشق الزوجة، لم يرى للمتحبين مثل النكاح. لماذا؟ أنه حصلها في هذه الحال وصارت تحت سلطانه، أما خلاف ذلك فالأحوال كما يعني تعرفون. منها من أسباب سفل الهمة الانحراف في فهم العقيدة. الانحراف في فهم العقيدة ينعكس أيضا على همة الإنسان، ونخص بالذكر هنا قضيتين من قضايا العقيدة. من يقول ما هما؟ تفضل. أحسن. ها؟ إيه الموضوع؟ مسألة العقيدة، إذا الإنسان أساء فهمها تجعل همته سافلة. الانحراف في فهم الإيه؟ هو القدر، قضاء والقدر، القضاء والقدر، سوء فهم قضية القضاء والقدر بلا شك ينعكس انعكاسا واضحا جدا على همم بعض الناس، خاصة الذين يذهبون إلى مذهب الإيه؟ الجبرية. أي نعم، وطبعا سبق الكلام في هذا بالتفصيل، والمقصود مجرد الإشارة. فسوء فهم القضاء والقدر يؤدي الإنسان إلى يعني التوكل أو عدم تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. كذلك أيضا بدعة الإرجاء، أن الإيمان كلام فقط معرفة بلا عمل، وأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، وأن الناس لا يتفضلون في إيمانهم. فطبعا هذا أيضا بدعة الإرجاء من أخطر البدع تأثيرا في الهمة. من أسباب انحطاط الهمم الفناء هو الصلاح صوفي، لكن نحن مضطرون في استعماله هنا لأن هذا واقع كثير من الناس، الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد. طبعا حقوق الأهل والأولاد هذا من واجبات على الرجل أن ينفق على أهله وعلى أولاده ويقوم بواجباته نحوه، لكن نحن ما نتكلم عن شخص يؤدي الواجب الذي عليه، لكن نتكلم عن واحد يعني يستغرقه الأهل والأولاد بصورة بحيث تفتنه تماما عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبصورة يتحقق فيها ما حذرنا منه الله سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم لكم فاحذروه. ما من عدوا لكم؟ هي عداوة غير مباشرة، أن العدو إما عدو صريح وإما عدو متلون. فيعني إيثار رضا الأهل ورضا الأولاد على ما يرضي الله سبحانه وتعالى والافتتان بهم بحيث الثاني يرتكب مخالفات في سبيل أن يأتي لهم بالمال مثلا أو غير ذلك، هذه عداوة حقيقية لأنها تؤثر في الدين سلبا. فمن ثم أطلق الله على هؤلاء الأحباب الذين يحبهم الإنسان أطلق لهم لفظ الإيه؟ عدوا لكم فاحذروهم كما تحذرون الأعداء. فمن أسباب انحطاط الهمة الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد، واستغراق الجهد في التوسع في تحقيق مطالبهم. يعني الأب ماله وظيفة غير أنه يحقق رغبات الأطفال، يحقق رغبات أو كل رغبات الأطفال، هم يأمرون وهو ينفذ ويقول سمعنا وأطعنا، كذلك الأمر بالنسبة للمرأة، هذا هو الذي نعلم. أي نعم، فالتوسع في هذا نظرا إلى هو ينظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن لأهلك عليك حقا، لكنه يترك إيه؟ وإن لربك عليك حقا. فالمسلم مطالب أن يكون متوازنا، يعني يعمل نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد عد وقال وأيضا يغفل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حق حق، كل ذي حق يأخذ حقه. وعد الله سبحانه وتعالى الأهل والأولاد أعداء للمؤمن إذا حالوا بينه وبين طاعة الله عز وجل. روى ابن جرير عن عطاء بن يسار في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوا، فقالوا: إلى من تدعونا؟ فيرق ويقيم ويترك الجهاد. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من هذه الأسباب أيضا المناهج التربوية والتعليمية الهدامة، المناهج التعليمية الهدامة التي تحطم اعتزاز الشباب بإسلامهم والإيمان بأنه لا خلاص لهذه الأمة إلا بالإسلام. يعني مناهج تثبت الهمم وتخلق المواهب وتكبت الطاقات وتخرب العقول وتنشئ الخنوع وتزرع في الأجيال ازدراء النفس وتعمق فيها احتقار الذات والشعور بالدونية. طبعا أغلبكم انصرف المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، لكن في الحقيقة أنا ما أقصد هذا وحده، أنا أقصد ما هو أوسع من ذلك، وبالذات مناهج الصوفية في التربية وفي التعليم، فإنها هي أيضا تشارك المناهج التعليمية في تدمير الهمم ويعني تفضيتها. واضح؟ احتقار الذات في المناهج التعليمية بالصورة التي يضخمون بها صورة الغرب وصورة أمريكا وصورة الكفار، إنهم وصلوا إلى أشياء يعني هؤلاء الناس قمم، وهم دول النموذج ودول القدوة، ويسترون عورات الغرب والعالم الغربي، العورات القبيحة التي إذا كشفت لتأسف الناس من هؤلاء الكفار. ففيهم في عندهم من العورات من كل أنواعها ما يعني يليق بأمثالهم من الكفرة بالله سبحانه وتعالى. ففي عملية تجميل متعمد خاصة من خلال الأفلام الأمريكية والمسلسلات الأمريكية، وحاولوا دايما كما حكي لي يعني أخي يقول دايما يتعمدوا في الأفلام أنه يفتح الثلاجة وفيها بقى ما يلذ وطاب من الطعام والشراب وكذا وكذا، البيوت مزينة بصورة معينة، إيه نوع من الدعاية غير مباشرة إن هؤلاء الناس يعيشون في جنة وتزيين للدنيا حتى يعني نقتدي بهم ونجري ورائهم. واضح؟ فالشاهد يعني هذا بيكون في نوع من الإيه، حتى الإنسان يلاحظ للأسف الشديد في كثير من أساتذة الجامعة إن عندهم موضوع بيزرعوا فينا بدون ما يقصدوا، أو ربما بعضهم يقصد موضوع احتقار الذات الدونية، سواء في استعمال اللغة، لابد تستعمل اللغة الأجنبية. يعني هناك حاجة نظرة الزراعة، انتوا بتقولونا في التعلمونا بتقولونا ان الانسان تنهوننا عن احتقار الذات، هناك حاجة نظرة الزراعة، انتوا بتقولونا في التعلمونا بتقولونا ان الانسان تنهوننا عن احتقار الذات وتنهوننا عن الدونية. أليس في تعظيم الغرب بهذه الصورة احتقار للذات؟ أليس في ذلك يعني اعتراف بأننا بالدونية أمام هؤلاء الكفار؟ واضح الشاهد. طبعا الموضوع يعني طويل، لكن الإشارة هنا إلى يعني المناهج التربوية والتعليمية التي تغرس فينا إن إحنا دون، إن إحنا يعني إيه قل، إن كل الكفار دول أقوى مننا وأعظم مننا وأعلى مننا في كل شيء، هم أفضل، وإننا ينبغي أن نفزع إلى مناهجهم ولا نرضى بها بديلة، حتى الإسلام لا نقبله بديلا عن هذه الجنة الموعودة في جحيم أمريكا والغرب. أيضا من هذه المناهج التي تزرع احتقار النفس وزرعها والدنيا الشعور بالدنيا مناهج الصوفية. أذكر لكم بعض العبارات، مثلا قول بعض الصوفية: الفقير هو الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به نفسه. القمل يعني يكثر في جسده حتى يأكله، هو ده الفقير الصوفي. وقول ثاني، وطبعا كل ذا سرقوه أو اقتبسوه من مين؟ من الرهبنة. الرهبنة لو أنكم رأيتم الرهبنة داخل دير مثل دير وادي النطرون، هذا رأيته بنفسي في ظروف معينة، يعني الناس رايحين جايين هم المعتكفين هناك في الدير، وشه أسود من كثر الطين، الطين الذي يعني لا يستحم ولا أقرب الماء أبدا، فهذا موجود حتى الآن، لكن يكثرونهم داخل الجدران حتى لا يظهروا في الخارج. واضح؟ تجد الطين والقذارة في خده وفي جبهته، طين متراكم يبدو له سنوات ما اغتسل وما اقترب من الماء، كحال أسلافه من قبل، إنه يفخر إنه مكث 50 سنة وما مس الماء. هذا كان عندهم طريقة للتعبد اللي هو بهذه الطريقة الفجة المنكرة. واضح؟ غير الذل الذي يعني الذل الذي يقع في غير موضعه حينما تربي الصوفية الناس على التمسح بالأعتاب، السجود للقبور، التذلل للموتى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك صريح، خروج من ملة الإسلام. أن تستنصر بالميت وتدعوه لأجل أن يرزقك ولدا أو يشفي مريضك أو ينجح ولدك وغير ذلك مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا بلا شك هبوط بالهمة إلى أحد مستوى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا الصوفي يقول الفقير الواصل يعني الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به جلدا. ثاني يعرف الصوفي يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. دمه هدرا وملكه مباحا هذا هو الصوفي. هل في احتقار للذات أكثر من هذا؟ أين أنت من تربية رسول الله عليه السلام الذي يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، يرفع لدرجة الشهادة. وأنت تأتي أيها الصوفي تقتبس من الرهبان من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن سار معك ميلا فسر معه ميلين، ومن أخذ رداءك فأعطيه قميصك، إلى آخر هذا الكلام الذي يربي في النفس يعني هذه المعاني. فهذا الشخص يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباح. وفي الحقيقة لا يمكن أن تحس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا من عليك بالاعتزاز بالمنهج السلفي، فهم القرآن والسنة في ضوء السلف، فهم السلف الصالح، إلا إذا نظرت إلى الضد، إلى منهج الصوفية وانحرافات الصوفية وضلالات الصوفية وأوليائهم المخرفين ومعانداتهم لدين الله سبحانه وتعالى. حينئذ تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا عصمك من هذه الضلالات. صوفي ثالث بيحكي يقول إنني إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث مرات، من ساعة ما أسلم ما دخل السرور على قلبه إلا ثلاث مرات، ثلاث مناسبات. الأولى كنت في سفينة فلم أجد أحقر مني فيها، وكنت مريضا في المسجد، كنت مريضا في المسجد فجرني المؤذن إلى خارجه، وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل من كثرته. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يكون قذرا يتأسف الناس منه حتى الكوف الشرع، أو أنه ينظر للفروة ما يستنى الفرق بين الشعر وبين القمل من كثرة القمل، فانظر إلى كيف تنحط. هل مثل هذا يصلح أن يخرج جاهد في سبيل الله أو يتعبد حتى في العبادة التي يزعمونها، أو يطلب علما ويسهر الليالي في طلب المعالي؟ هل هذا يحصل منه مثل هذا اللي بيفتخر أنه هو القبل مش بيتميز من الشعر بتاع الفرو؟ فبلا شك التربية الصوفية بتغرز الاحتقار النفس والإحساس بالدنية وتثبت وتقتل الهمم وتدنيها. من ذلك أيضا من مظاهر المناهج التربوية الصوفية بالذات تنحط بالهمم الإعراض عن علوم القرآن والسنة وترهيب المريدين من طلب العلم الشرعي، يخوفوا الناس من علم الشرع. إحنا لنا الحقيقة والناس دلهم الشريعة والعبادة والعمل والطلب العلم، هذه السلالم إحنا وصلنا خلاص، فكيف نصعد على السلم؟ فيسخرون من طلبة الحديث طلبة العلم ويهونون ويحقرون من شأن العلم. فحتى سقط من كم واحد منهم، كم يعني الجيب بتاعه، سقط من كم أحدهم يوما القلم، وكان يخفي القلم خشية أن يفتضح بين الصوفيين أنه يطلب العلم، فسقط منه القلم رغم أنفي من جيبه، فقال له شيخه استر عورتك. وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال لو تركاني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، هم السبب اللي إيه جعلوني أعرض عن طلب علم الحديث. لقد مليت إلى عباس وأنا أحدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده، فلقيني بعض من كنت أصحابه من الصوفية فقال إيش هذا معك؟ قال فأريته إياه وأرى الحديث التي نقلها من هذا المحدث، فقال ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، ثم مزق الأوراق فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس، وبالتالي حرم من طلب العلم الشريف. طبعا من هذه المناهج أيضا التي تهبط بالهمم المناهج التي تحرض الناس على التقليد المذهبي، التقليد المذهبي، التقليد هذا مثل الجيفة يعني مثل الميتة تأكلها إذا اضطررت إليها، لكن الأصل هو اتباع رسول الله عليه السلام. لأن يعني أمرنا في القرآن بماذا؟ يقول تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه، اتبعوا الرسول عليه السلام لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا نحن ما نقول اننا يعني لا نرجع للعلماء في فهم الكتاب والسنة، لكن نقول ان العالم قد لانه غير معصوم قد يخالف القرآن او السنة، لانه غير معصوم اجتهاده اخطأ ويثاب على ذلك، لكن نقول نحن ندور مع الحق حيث دار، فمتى ما صح قول رسول الله عليه السلام فيجب المصير إلى قوله، وألا يقدم عليه قول أحد كائنا ما كان. وللأسف التربية الصوفية أيضا فيها التقليد طبعا المذهبي، والتربية في بعض الهيئات أيضا الدينية تغرس موضوع الإيه؟ حب التقليد والاعتزاز بالتقليد. التقليد صفة مذمومة، ما هي صفة ممدوحة، تلجأ إليه في ظروف معينة وبشروط معينة، لكن ينبغي أن يحرض الناس ويربوا على التطلع إلى فهم الأدلة ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، مش إن إحنا نحرض الناس على صفر الهمة وأن يقلد ويأخذ بقول غيره دون معرفة دليله. يعني حكيت لكم من قبل أو لبعضكم ما حدثني به أحد المشايخ الأفاضل من الشيخ رشاد الشافعي رحمه الله، كيف أنه كان في مجلس في مسجد في الحضرة وهو شاب، حضر مجلس لأحد شيوخ المالكيين فكان يدرس الناس. طبعا هذا الشيخ كيف ربى تلامذته، كيف ربى المريدين، ربهم أنه إذا أراد أن يعلمهم الوضوء علمهم كيف كان يتوضأ الإمام مالك، إذا صلى كيف كان يصلي مالك، إذا حج كيف، إذا اعتمر، إذا تزوج، إذا طلق، إذا خطب. فربطهم دائما بمن؟ بالإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر إلى خطورة الأمر على العوام. وصل الأمر به أن في أحد هذه المجالس يتكلم هو على بهذه الطريقة التقليد، فقال له، طبعا تعرف كلمة قبله احنا بنستعملها في اللغة العامية بمعنى قبله، قبله، فأنا أكرر عبارة بالمعنى العامي. قال الرجل للشيخ قطع في الدرس وقال له إلا قل لي يا سيدنا الشيخ، سيدنا النبي قبله ولا الإمام مالك قبله، من الذي بعث قبل الآخر؟ فوصل بالأمر بهذه الهوية المريدين إن واحد منهم بتصور إن مالك نبي زي ما محمد عليه السلام نبي نتيجة التربية الذي تربطنا بأن القدوة هو من؟ هو الإمام مالك أو الإمام مالك أو حنيفة أو الشافعي. طبعا الأئمة يعني محبتهم واحتراهم دين نتدين به إلى الله سبحانه وتعالى، وما نخرج عن أقواله، لكن نتكلم على أن القدوة ينبغي أن يكون كما أمرنا الله تعالى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بمن كان يقتدي الإمام مالك؟ وذلك أحد مشايخنا من أنصار السنة حفظهم الله كان يعني يقول أنه لما جاء يتزوج المأذون بيقول له على مذهب أبو حنيفة، قال له أنا عايز أتزوج على المذهب الذي تزوج عليه أبو حنيفة. أبو حنيفة تزوج على مذهب مين؟ يعني أبو حنيفة على من؟ على أي مذهب تزوج؟ اتباعا للرسول عليه السلام. حينها فالشاهد أيضا موضوع غرس حب التقليد والاعتزاز بالتقليد، لا العكس، ينبغي طالب العلم أن يحرض وتستفز همته لكي يرتقي عن وهدة التقليد إلى أو وحدة التقليد إلى اتباع الأدلة. طبعا نحن نرفض أيضا الشرطة الذي يحصل من بعض طلاب العلم من سب الأئمة أو التطور عليهم أو الاستقلال بالنظر في القرآن والسنة وهو غير متأهل، هذا كله من الانحرافات بلا شك، لكننا ندعو إلى مداعي أئمة السلف ونعظم ما قاله الإمام أبو بكر أو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أن المقلد بإجماع العلماء ليس معدودا من أهل العلم. المقلد ليس من أهل العلم. أي نعم. روى وأخطر من هذه المناهج التربوية والتعليمية سواء مناهج المدارس والجامعات أو مناهج الصوفية أو غيرها من المدارس التي تثبط الهمة، أخطر منها وأضر المناهج التربوية والتعليمية التي ارتضت العالمانية دينا بديلا لدين الإسلام، فراحت تسمم آبار المعرفة التي يستقي منها شباب المسلمين لتخرج أجيالا مقطوعة الصلة بالله تبتغي العزة في التمسح على أعتاب الغرب وتأنف من الانتساب إلى الإسلام وتفتخر بانتساب إلى الفراعنة أجدادنا الفراعنة. ويعاد ويزاد ويكرر تاريخ الفراعنة التاريخ تقريبا في ثلاث مراحل من خلال مراحل التعليم من ابتداء إلى الثانوي، يكرر الاعتزاز بالفراعنة بطريقة مبالغ فيها جدا جدا وعلى حساب التاريخ الإسلامي، فقاتل الله يعني أعداء الدين ممن تأمروا هذه المؤامرة على شباب المسلمين. من هذه الأسباب وهو ما نختم به الليلة توالي الضربات وازدياد اضطهاد العاملين للإسلام. بعض الناس حينما يعني تتوالى الضربات والاضطهاد للمسلمين خاصة إذا طالت الموجة كما حصل لمدة سنوات، الآن الموجة ظلت يعني مرتفعة مدة طويلة والاضطهاد يزداد للعاملين لله سبحانه وتعالى ولدين الله، فبعض الناس للأسف الشديد يحصل عندهم شعور بالإيه؟ بالإحباط وشعور باليأس في نفوس هؤلاء الذين لا يفقهون حقيقة البلاء، لا يفقهون حقيقة البلاء، لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل هذا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن لأهلك كل من على وجه الأرض، ولو شاء الله سبحانه وتعالى بكلمة كن فيكون لأمر العباد الذين على وجه الأرض كلهم فيكونوا مثل الملائكة في العبادة والإخبات والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى. الله قادر على ذلك، لكن تلك الأيام نداولها بين نسائل الدنيا. إذا كان الأنبياء أنفسهم أوضوا في الدنيا لأنها هينة على الله سبحانه وتعالى، ليست دار الجزاء إنما هي دار الابتلاء، دار الامتحان، نتيجة تظهر هناك. أما الدنيا فهي كلها امتحان وكلها اختبار وكلها يعني ابتلاء. فسنة البلاء من السنن الماضية، لابد أن يقع هذا الصراع بين الحق وبين الباطل. الله سبحانه وتعالى قادر على أن تنزل الملائكة عيانا والناس يرونها وتتخطف أعضاء أعداء الدين كده عضوا عضوا وتمزقهم إرادة، قادر على ذلك. لكن لو أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك ستنتفي حكمة الابتلاء، يبقى نسبة إذن إحنا انتقلنا إلى الآخرة مش للدنيا، أن هذا يحصل في الآخرة. ها، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا الغطاء الآن ما زال موجودا، فإذا كشف الغطاء وأصبح الناس مثلا يرون العذاب الذي يحصل في القبر، وأصبح يرون الملائكة وهي تعذب الكفار مثلا أو الفاسقين من المحتضرين، وكل واحد ما يشتم في الإسلام تروح جاي ملائكة نازلة من السماء وتمزقه أمام الناس مثلا، هل هذه تبقى دنيا؟ فمن حكمة الله أن يكون في إيمان بالغيب ويقين بالغيب ويقين بوعد الله سبحانه وتعالى، ويبقى الحجاب قائما حتى يميز بين المؤمن الذي يؤمن بالغيب وبين الفاجر الذي لا يؤمن إلا إذا عاين وقال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين ينفع؟ اليقين الذي ينفع هو يقينك الآن قبل أن تكشف الحجب، إيمانك بإيه؟ بأن الله يسمع ويرى، وأن الله قادر على أن يعني يذل كل أعناق كل هؤلاء المعادين لدين الله ودين رسوله عليه الصلاة والسلام، والذين يفرحون بموالاة الكفار ويتحصنون بهم ضد المسلمين ويكونون هم اليد التي يضرب بها الإسلام في، وقبلوا لأنفسهم هذا المنصب. فهل معنى ذلك يعني أن الله سبحانه وتعالى خذل دينه وخذل دعوته؟ كلا، لأن لابد مهما طال الصراع لابد أن تكون العاقبة للتقوى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة ولابد من البلاء، فهذا هو الذي نعيشه، هو ابتلاء وليس أكثر. فكثرة الاضطهاد للإسلام الآن اضطهاد عالمي، نحن الآن نعيش في عصر كأنه لم يسبق له نظير، من كل العالم بلا استثناء حتى حكام العالم الإسلامي كله متواطئ على خنق الإسلام وإذلال المسلمين وإضعاف المسلمين تمهيدا لإقامة إسرائيل الكبرى. هذه الحقيقة المرة التي يعني نعترف بها علنا كما قال جلالة الملك في المدعو هذا حسين، قال وحسين بريء منه، هو الحسن والحسين بريء من الاثنين. يعني قال ايه؟ قال له كلينتون في معاهدة السلام بتاعت الأردن، قال له لقد حققت يا جلالة الملك حلم جدك الملك عبد الله في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. دي حاجات جديدة ما سمعنا بهذا من قبله، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، الله المستعان. فيعني وحتى لما عمرو موسى، وما أجمل التصريحات التي يعني يأتي بها عمرو موسى، نأخذ منه كلام طيب أحيانا، لما قال يعني البلاد العربية يعني اهدوا شوية، مش معقول كده بتركضوا نحو إسرائيل بالصورة دي. ففزع جلالة الملك وغضب وقام يرد عليه في غضب ويقول نحن لا نركض نحو إسرائيل، نحن نهرول نحو إسرائيل. يعني شوف ان الفخ بيفخر انه يهرول نحو إسرائيل. ويعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يحبط كيد هؤلاء الأعداء أجمعين. فاستطالة الطريق، إنسان يستطيل الطريق، كله ابتلاء كله كذا، لا، بين وقت وآخر بيحصل تنفيذ، فانتظروا يعني فرج الله سبحانه وتعالى، بين وقت وآخر يحصل تنفيذ من عند الله سبحانه وتعالى وتمكين يعني للدين. فإذا استطال الإنسان الطريق يحصل ضعف في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتبع سنته في كل أحواله. فمن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أحوال تشبه ما نحن فيه الآن، حصل اضطهاد للمسلمين، محاربة للدين، فكيف كان يعزي ويسلي أصحاب المضطهدين؟ كان دائما يزرع فيهم الأمل بماذا؟ بالتبشير بأن المستقبل حتما سيكون للإسلام. وصح عن خباب ابن الأرد رضي الله عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. شوف كلمة تستعجلون، ولكنكم تستعجلون يعني العاقبة للمتقين، لكنكم تستعجلون، اتركوا سنة الله تمشي في طريقها، لا تتعجلوا ولا تقفزوا فوق السنن كما يحصل من بعض إخواننا للأسف الشديد، من بعض الحركات أو بعض الجماعات تحاول أن تسبق السنن وتتعجل، يعني كما يحصل من المتعجلين كما قال بعض الكتاب، متعجلين من الشباب ومتعجلين من الشيوخ. أما متعجلة الشباب فمعروف الحركات التي تحصل من إراقة للدماء وغير ذلك من تعجل الشباب، أما تعجل الشيوخ فقال إنه إن بعض الشيوخ يعني كانوا حريصين جدا على القفز فورا والقفز فوق سنن الله والحصول والقفز إلى التمكين عن طريق البرلمانات والانتخابات، يظنون أن هذه قد توصلهم إلى هذا الهدف. هذا أيضا نوع من الاستعجال، إن مش بالسهولة دي أبدا يحصل التمكين لدين الله، وليست هذه سنة الله عز وجل. فتأمل في هذا الحديث، الصحابة راحوا يطلبون من النبي عليه السلام أن يدعو لهم ويستنزل نصر الله عليه، فهل دعا لهم رسول عليه السلام؟ لم يدعو لهم. لماذا؟ لأن هذه سنة لابد أن تمضي، سنة البلاء، سنة ماضية لابد أن تقع. لما سئل الإمام الشافعي أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى، قال لا تمكن حتى تبتلى، لابد أولا من البلاء. واضح خبر يعني ميلاد هذه الدعوة لما بلغ ورقة ابن نوفل ماذا قال؟ لئن وإلال التاني فيها حيا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة، لأنه كان يعلم سنة الأنبياء من قبل، كان على علم ورقة ابن نوفل، فقال هذا لابد منه. أنت كيف تقول أو مخرجيهم؟ طبيعي لابد أن لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كذلك الغلام مع في خطة أصحاب الأخدود، الغلام مع الراهب، الراهب قال له أي بني إنك أفضل مني وإنك ستبتلى، فلابد أن يقترن البلاء به، يعني هذه السنة ماضية أن يفتن الناس، حسب الناس أن يتوقع أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. كلمة الفتنة مأخوذة من إيه؟ تقول دينار فتين، دينار ذهب يعني فتين، تقول فتنت الذهب يعني جبت الذهب الخام ودخلته في الفرن حتى ينصهر فينفصل الغثاء والزبد والشوائب ويستقل الإيه؟ المعدن الخالص الصافي اللي هو الذهب النقي، فلا يمكن ينفصل إلا عن طريق الصهر. فالفتنة مأخوذة من هذا المعنى، إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهب الأحمر، الإمام أحمد في فتنته. واضح كلمة الفتنة معناها أن توضع في ابتلاء حتى يعني حتى ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فعدل عن الدعاء لهم إلى تذكيرهم بأن هذا قانون وسنة ماضية، أن لابد من البلاء حصلت في من قبلكم وستحصل لكم، لكن تذكروا أن العاقبة للمتقين. فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمخنا من بعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.